الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من كتاب أشراط الساعة. الرقم 12، ضياع الأمانة. سبق أن ذكرنا قتال الترك وقتال العجم، وعلى هذا فقتال العجم والترك من أشراط الساعة كذلك. وهنا نأتي إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. حاشية: الأمانة ضد الخيانة، وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سورة الأحزاب الآية 72. وللعلماء عدة أقوال في معناها، وهي ترجع إلى قسمين: ألف التوحيد، لازلت والي قراءة الحاشية. التوحيد فإنه أمانة عند العبد وهو خفي في القلب. باء العمل، ويدخل في جميع أنواع الشريعة وكلها أمانة عند العبد، فالأمانة هي التكليف وقبول الأوامر واجتناب النواهي. أحكام القرآن لابن العربي في الجزء الثالث، تحقيق علي محمد البجاوي، شرح النووي لمسلم في الجزء الثاني، تفسير ابن كثير في الجزء السادس، فتح الباري في الجزء الحادي عشر، وانتهت الحاشية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفع الأمانة من القلوب. حاشية: ورد الحديث السابق في صحيح البخاري كتاب الرقاق باب رفع الأمانة الجزء الحادي عشر مع الفتح، انتهى. وبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى منها في القلب إلا أثرها. روى حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. حاشية: الجذر الأصل من كل شيء، انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الأول، انتهت الحاشية. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. حاشية: الوقت جمع وقته، وهي الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه، ومنه قيل للبسر: إذا وقعت فيه نقطة من الأرطاب قد وكت. النهاية في غريب الحديث الجزء الخامس. المجل هو ما يكون في الكف من أثر العمل بالأشياء الصلبة الخشنة كهيئة البثر. النهاية في غريب الحديث الجزء الرابع، صحيح البخاري كتاب الرقاق باب رفع الأمانة الجزء الحادي عشر مع الفتح. نفط بفتح النون وكسر الفاء، يقال نفطت يده أي قرحت من العمل، والنفطة بثرة تخرج في اليد من العمل،